نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا درسنا في كتاب سنن الوصول الى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي منظومه الامام حافظ الحكمي احمد بن حافظ الحكمي رحمه الله تعالى او الشيخ حافظ بن احمد الحكمي نسبه الى الحكم بن العشير قال قد درس الله مستعينا رضي به مدبرا معينا والحمد لله على كما هدانا الى سبيل الحق واجتبانا وجه سبحانه واشكره ومن يساوي عمل استغفره واستعينه على نيل الرضا واستمد لطفه فيما قضى وبعد منه باليقين اشهد شهاده الاخلاص ان لا يعبد بالحق مهدي وغنس والرحمن لي من جل عن عين وعن صامي وان خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دوام سرمدا والصحب جمع خلق جمع صاحب والصاحب والصحب والصحب ما تعرفه يا بلي والذي بقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك عنده معنا من من الصحابة الذي بقي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره عبد الله بن مكلم كان عام خلاص طب من الصحابي الذي راى النبي عليه الصلاه والسلام في السماء عيسى عليه السلام نبي رسول صحابي خلاص لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به وسينزل في اخر الزمان يحكم الشريعه في الاسلام عليه الصلاه والسلام طيب قال والآل والصحب دواما سرمدا سرمدا يعني دائما أبدا وبعد هذا النظم في الوصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من سأله شيخ الشيخ عبد الله قرعاوي شيخ الحافظ الإمام حافظ بن أحمد شيخه قال وبعد هذا النظم كنت النظم يعني منظوم مكون من حروف شعريه واوزان وقافيه واحده قال في الاصول الاصول يعني ان رب التوحيد ايها المهتدي ليطلب علما كيف اغفلت علم اصل الاصول التوحيد تطلب الفرع كي تصحح اصلا كيف اهملت اصل الطيب كيف اغفلت اصل الاصول ايها المهتدي ليطلب علمك كل علم عبد لعلم الرسول يعني كل علم خادم لعلم الرسول معنى انت بتطلب الحديث ليه وهو هذا خدمه لدين الرسول عليه الصلاه والسلام طيب تطلب الفقه ليه؟ لا تطلب اصول فقه ليه؟ كذلك تطلب علم النحو لماذا؟ خدمة لعلم الرسول، خدمة لدين الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها المعتدين، يعمل إيه بقى المعتدين؟ ليطلب علما. كل علم عبد، علم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول والتوحيد، علم أصل الأصول والتوحيد. عرفنا أيها الناس، قال سألني إياه من لا بد لي، من سأله بقى؟ شيخه، شيخه طلب منه أن ينظم نظما في علم التوحيد، فألف هذه المنظومة. كان الشيخ الحكمي مولعا بالشيخ علي، معنا يجيده من صغر سنه، وكان من أبرز تلاميذ الإمام القرعاوي، وكان الشيخ القرعاوي يسند إليه تدريس الطلاب، وكان الطلاب يرجعون إليه، يرجعون للحكم. فطلب منه أن ينظم نظما في علم التوحيد. كم أبيات هذا النظم؟ كم أبيات؟ ساعتين. كم؟ 8 ساعات؟ ما شاء الله. كم؟ حد عنده قول ثاني غير قول الشيخ محمد؟ أتوقف الشيخ محمد ولا بعد؟ فوق الأرض. ها؟ فوق الأرض تحت السماء؟ ما كلنا فوق الأرض تحت السماء. كلنا. ها؟ كم بدنا شباب؟ كم؟ 270. ما شاء الله. مئتان وسبعون بيتا. معنا؟ شوفوا انتوا لما ترجعوا لاخر ابيات، شوفوا اخر ابيات ولا شوفوا. ابياتها يسر بعد الجمل، شوف ازاي؟ تاريخها الغفران فافهم وادعو لي. يقول ابياتها يسر، يسر الابيات. لا، لو تقصد الياء والسين والراء، ما تشوفوش لوحات السيارات قاف طاء راء، لوحات السيارات بعدين كده 150 في الجهه دي، لا 120، لا 170، لا 270، الحروف ترتيب الابجد. الياء بعشر عدة شهر، والسين ب60، والراء ب200، تكون كم ده؟ عشان ما حدش يقول لكم تنسى تصدقوا. عارفين لوحات السيارات الترقيم الجديد، ها؟ اللي كان مرقمه الشيخ صلاح على البيجو، الله يرجعها بقى، الله يرجعها. ها؟ عارفين ترقيمات جديدة؟ هي كانت عامة مكتوب عليها شيء. كم؟ مكتوب عليها شيء. ها؟ لا والله لا. لا أنا بمشي بتخيل كده بين مش عارف. يا هد. ها؟ يا هد. هد يعني. ها؟ ها وقاف. ها ودال وقاف. ها ودال وجيم. ها ودال وجيم. دال ودال وجيم. ها ها ودال وجيم. شوفوا بقى يسر الياء بعشرة، ها الألف بواحد معروف، الباء باثنين، الجيم بثلاثة، الدال بأربعة، فهمتني؟ عشان تعرفوا رقم سيارة الياء بعشرة، خلاص؟ يسر. من اللي يحفظ الحروف دي؟ أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، أرشف إلى آخره، كل اللي حرف من هذه رقم، مش على ترتيب ألف باي، ألف باء تاء فاء جيم، وبعدين في الآخر ياء، ده موضوع ثاني. ده ترتيب وده ترتيب، في ترتيب أبجدي، في ترتيب ألف باء، في ترتيب عيني على مخارج الحروف، عين، غين، عنان، وإلى آخره. الترتيب الأبجدي هذا قال أبيادها يسر. إيش يا شيخ حمد؟ يسر الياء بكم؟ والسين 60 والراء 200 خلاص؟ اكتب عندك الطير إن لم تكتبها الطير. قال تاريخها الغفران. طب تعالوا شوفوا الغفران يترجم الغفران دي ها؟ الألف احنا قلنا الألف كم؟ واحد. طب اللام ب30 طب والغين ب1000 طب الفاء ب80 ما هو امشي مع الحروف بقى امشي مع الحروف الغفران الالف الالف له رقم اللام لها رقم الغين لها رقم الفاء لها رقم الراء ب200 والالف بكام قلنا؟ والنون ب50 احسبوها بقى يا حسيبه وهتطلع التاريخ اللي انتهى منه الشيخ في نظم هذا المنظوم. يلا حسيبه بقى اكتبوا يا حسيبه اللي معاكم الالاف الفاء ب80 لا لسه شيخ محمد في غلطه في الحساب نعيدها ثاني الالف ب1 واللام ب30 والغين ب1000 والفاء ب80 والراء ب200 والالف ب1 والنون ب50 يلا احسبوا بقى كده اجملوا اجمل الحساب الشيخ محمد عامل كان تاجر كبير يلا اجمل الحساب يا شيخ محمد 1600 احسنت احسنت 1362 هجري معنا بارك الله فيك يلا يا شباب عرفنا قال ابياتها يسر ايه بعد الجمل ها تاريخها الغفران فافهم ايه وادعوا لي اذا الحكم رحمه الله محكم فعلا لهذا الباب متقن لهذا الباب عرفناه طيب بارك الله فيكم طيب جزاكم الله خيرا نرجع ثاني اذا ابيات النظم هذه يا بليغ كم 270 بيتا بارك الله فيكم نرجع قال سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤل من تفل إذا اللي سأله طلب منه من هم شيخه عبد الله القرآن فقلت ما عجزي وما إشفاقي معتمدا على النظير الباقي أعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإله يدي يفرجوه أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا أشهر خلق السلام لهم وبالحق الكتاب أنزلا بكيف ذا العهد يذكرهم وينذرهم ويبشرهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسول لكي لا العهد يذكرهم وينذرهم ويبشرهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث حكم التاج ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الاعراض عنه والاباء فذاك ناقض الى عهدين مستوجب الخزي في الدارين ذكرنا ان المواثيق ثلاثه ميثاق اخذه الله على بني ادم عندما مسح ظهر ادم فأخرج ذريته كالذري فأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم؟ قالوا بلى أشهدنا. هذا الميثاق الأول، الميثاق الخطابي، الميثاق الحواري، الميثاق النطقي، أنا الذي أنكره المعتزلة. طيب الثاني ميثاق الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يولان ويمصران أو يمجسان. الميثاق الثالث ميثاق الرسل، معنى طيب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس أرواح جد بعد الرسل. يقول فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، الميثاق الأول والثاني، ويبقى أن يلتزم بالميثاق الذي أخذه الله على الناس جميعا والأنبياء جميعا، أن إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويعزروه وينصروه. الفصل الذي يلي هذا وقد أخذنا منه بعض أبيات من قبل، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. كنا التوحيد مصدر ولا اسم؟ مصدر، من بابه وحد يوحده توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا لا ثاني له، إذ هو من كل الأوامر أعظم، أعظم الأوامر والتوحيد، أوجب الواجبات والتوحيد، أعرف المعروف والتوحيد، وأنكر المنكرات والشرك. معنى هو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. معنى ومفتاح رسالة كل رسول أن كل قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا التوحيد الذي خلق من أجله الثقلان، أول واجب على العبد معرفة الرحمن بالتوحيد، توحيد إيه؟ الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وذكرنا فوارق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فما هي الفوارق أيها الكرام؟ فما هي الفوارق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية مستقر في الفطرة، توحيد الربوبية مستقر في الفطرة. أحسن، توحيد الربوبية لا به إيمان الله، إنما به إيمان في العقل اللي هو توحيد الألوهية. توحيد الربوبية لا يكفي في إثبات إسلام الشخص، إنما يثبت إسلامه بتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، تمام. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ها؟ توحيد الربوبية لا يحتاج إلى سنة لا استدلال كبير لأنه في الفطرة. ها؟ جميل، بقي شيء؟ مش لما قرب توحيد الربوبية ولم يقرب توحيد الألوهية. باقي على توحيد الربوبية، توحيد الله في أفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله في أفعاله. خلاص، توحيد الله في أفعاله، هو المدبر لا مدبر غيره، هو الملك لا ملك غيره، هو الرزاق لا رزاق إلا هو، توحيد الله في أفعاله. توحيد الألوهية توحيد الله في أفعاله، الإنابة فعلك أنت لا يكون إلا لله، طب سجودك أنت فعلك لا يكون إلا لله، ركوعك لا يكون إلا لله، معنى الخشية فعلك أنت لا يكون إلا إيه؟ لله، لأن توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، توحيد العبادة، عباداتك لا تصرفها لأحد غير الله عز وجل، فهذا توحيد الربوبية، هذا توحيد إيه؟ الألوهية. الربوبية توحيد الله في أفعاله سبحانه وتعالى، إنما توحيد العبادة وتوحيد الألوهية توحيد الله في أفعال العباد، توحيد الله في أفعال العباد. فلا تصرف نوعا من أنواع العبادة التي تقوم بها لغير الله. عرفنا؟ طيب. قال أول واجب على العبيد. منين نأخذ أول واجب؟ دليل من السنة. ها؟ من السنة. حديث معاذ. لما حديث عبد الله بن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى مريم معنا فقال له فليكن أول متى إنك تقدم قوما أهل كتاب ها؟ فليكن أول ما تدعو منه شهادة أن لا إله إلا الله معنا فإنهم أجابوك من ذلك فأعلموا أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم عرفنا بارك الله إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم انتبه يا أيها الفهيم انتبه يا أيها اللبيب أيا من يفهم استفتاح تنبيه إذن هو نوعان ما هو مسجد نوعان سبق منه نوعان ما هم النوعان ما هم النوعان أيوة. توحيد الإثبات والمعرفة والتوحيد القصد العملي خلاص توحيد الإثبات والمعرفة يا شيخ أحمد فين بالضبط فين بقى من القرآن لا أيوة أحسن فين بقى من القرآن توحيد الإثبات والمعرفة سورة الإخلاص جميل توحيد القصد العملي فين بقى سورة يا أيها قل يا أيها الكافرون صح سهلة عرفنا إن التوحيد المعرفي الإثبات العلمي فين سورة الإخلاص طب توحيد القصد العملي فين قل يا أيها الكافرون ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ في راتبة الفجر هاتين الصلاتين وسنة المغرب يقرأ هاتين الصلاتين صح؟ طب وفي الوتر؟ ها؟ في الشفع الوتر؟ ها؟ بيقرأ هاتين الصلاتين طب وركعتين بعد الطواف وراء المقام يقرأ هاتين الصلاتين لما اشتملت عليه من أنواع التوحيد عرفتم؟ طيب إذن وهو نوعان يقصد إذا وهو نوعان يعني التوحيد إيه؟ نوعان على طريق الإجمال إجمال إجمال تفصيل يكون أكثر من التفصيل لما الإجمال إجمال إيه؟ نوعان معرفة إثبات علم صح توحيد معرفة وإثبات علم توحيد العلم يسموه يشمل توحيد العلم ايه قسمين صح توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية طب التوحيد قصد الطلب العملي هو التوحيد الألوهية توحيد العبادة وضح طيب بارك الله فيك الإيمان بالله كم أقسامه يلا يا بني الهام الإيمان بالله كم أقسامه ها ها ما اسمع الإيمان بالله كم أقسامه 5 لو قلنا 4 نخطئ لو قلنا 6 نخطئ هي 4 الإيمان موجود الإيمان بالربوبية الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بالربوبية الإيمان بالله أول شيء لكي تؤمن بالله لابد أن تثبت وجود الله سبحانه وتعالى معنى ها؟ أول حاجة طب وجود الله سبحانه وتعالى أدلتك الكتاب السنة إجماع العقل فطرة. شو زي ما وجود الله خالق عنه. إثبات الخالق عز وجل ما من موجود إلا وله موجب، ما من محدث إلا وله، ما من محدث إلا وله محدث. ها ولا خفي هذه الشك واضح. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء يعني هل وجدوا هكذا طبيعة من غير الخلق أم هم الخالقون؟ يعني هم اللي خلقوا أنفسهم. الآية ذكرت أمرين، إما أن يكون خلقوا غير خلق، هذا مستحيل مستحيل، لأن الشمس دي منتظمة جدا جدا جدا. إيش رأيك؟ طب القمر منتظم ولا مش منتظم؟ طب النجوم منتظم ولا مش منتظم؟ طب الأفلاك منتظم ولا مش منتظم؟ طب ابن آدم ده ماشي كده تمام سوي ولا مش ماشي سوي؟ انظر إلى عينيه، انظر إلى سمعه، انظر إلى عقله، انظر إلى رأسه، انظر إلى قلبه، انظر إلى جسده، انظر إلى أطرافه، انظر إلى الأرض التي ملئت بالبركات، انظر إلى السماء وزينتها واتساعها، انظر إلى الجبال، الأثر يدل على المسير والبعر يدل على البعير، معنى؟ وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير؟ معنى؟ إذن الآية ذكرت أمرين، أن خلقوا من غير شيء أم هم إذن بقي أمر آخر، أنهم ما خلقوا إلا بخلق. وهو الأمر الأول منتفي والثاني منتفي، إذا ما بقي من الأمر واحد وهو الثالث، لأن المسألة دي ما تخرجش عن ثلاثة أمور، إما أن يكون خلقوا بلا خلق وأوجدوا بلا موجد، وإما أن يكون هم أوجدوا أنفسهم والعدم لا يوجد نفسه أصلا. كيف تكون عدم وتوجد نفسك؟ كيف هذا؟ مستحيل. إذا بقي الأمر الثالث، أن الله أنهم أوجدوا بخلق وصانع وموجد ومحدث. ولذلك الصحابي الجليل جبير بن نفيل قال لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشرك يقرأ هذه الآية في عام بدر، طار قلبي فرحا بالإسلام، طار قلبي فرحا، لأنه دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ سورة الطور في المغرب، فمر عند الآية داخل والنبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ الآية دي، أم خلقوا صفي. الناس كانوا مباشرين للتنزيل، أي كلمة تنزل من القرآن تعمل تغيرات في نفوسهم. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون. فعرف أن هذا القرآن من عند الله، وأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام حق ورسالته الصدق، معنا؟ فأسلم من سعد لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ بعض الآيات من سورة الطور. إذا الآن قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء ذكرت أمرين مستحيلين، وما بقي إلا الأمر الثالث، أنهم ما وجدوا إلا بالوجود ولا كانوا إلا بخلق. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله كان رجلا ذكيا، قالوا لو أراد أن يقيم الحجة على الأسطوانة لأقام العمود نوعه، لو أراد يقيم الحجة على العمود يستطيع يقنع العمود، إنها عقلية فاتحة للنهاية، واضح لكم؟ لو أراد أن يقيم الحجة على الأسطوانة العمود يقنعه يقنع الحجة. فهو كان معاه مجلس وموعد، مع السومانية. السومانية دول من البلاد الهند يقولون بالخالقين، الكون خلقوا اثنين. هذه مصيبة، مصيبة كبيرة عظيمة، أعظم مصائب. فتأخر شوية كده، وبعد ما تأخر جاء فقالوا له انت تأخر. قال يا جماعة بيني وبينكم نهر دجل، يعني في بغداد، بيني وبينكم نهر دجل، قعدت انتظر مركب، ما في مركب. وبعدين فجأة حصلت شجرة تشرفقت لوحدها، فصارت ألواح لوحدها، تجمعت فصارت مركب لوحدها. فإذا بها قادمة في تشق عباب البحر، فإذا بها تقف عندي، وإذا بها تقف لكي أركب، فجئتكم. قالوا مجنون أو؟ قال طيب أنتم بتنكروا أن للخالق، أن للكون خالقا، أتنكرون هذا الصنيع من السفينة؟ تعني كل هذا وحدها؟ فكيف تنكرون أن للسماء خالقا؟ كيف تنكرون أن للكواكب خالقا؟ كيف تنكرون أن للشمس خالقا؟ فسكت. لو أراد أن يقيم حجة عليه اسطوانة لأقامها. عشان تعرفوا أن الأمة دي أمة غنية، فيها الأذكياء، فيها الحكماء، فيها العقلاء، فيها الفقهاء، فيها الفهماء، فيها الصالحين، فيها الفضلاء. أمة غنية جدا، مش محتاجة حد، تقوم بذاتها، وقد قامت بذاتها عبر اقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ. هو علم الطب ده ما كانش في المسلمين، ما كان في المسلمين. علم الهندسة ما كانش كان في المسلمين. علم الجبر والحساب كان في المسلمين. علم الفلك وهيئات الفلك في المسلمين. تظن لا، ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسيك. ما التاريخ ما ينساش، التاريخ مسطر كل شيء، محفوظ فيه كل شيء تاريخ. وسطرنا الحكم، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسي، ما نسي التاريخ، التاريخ ما ينسى، كل هذا محفوظ. اقرأوا شوفوا المؤلفات المصنفات، بارك الله فيكم. وانا ان شاء الله عازم باذن الله على ان نكون الخطبه الاولى هنا في المسجد في كل شهر باذن الله، هنا في الانصار، ونتناول باذن الله اشراط الساعه من اولها الى اخرها ان شاء الله، في كل جمعة من بداية كل شهر إن شاء الله. تتناول أشراط الساعة بجميع تفصيلاتها الواردة في كتاب السنة. معنا؟ منها الأشراط الصغرى ومنها الأشراط الكبرى. فإن أشراط الساعة شيء مهم جدا، وينبغي أن يلم به المسلم بإذن الله من أول جمعة في بداية كل شهر بإذن الله في هذا المسجد المبارك الأنصار بإذن الله عز وجل. تمام يا أخوة؟ قال إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهموا إثبات ذات الرب، إثبات ذات الرب شو؟ يعني أول حاجة لكي تؤمن بالله لابد من إثبات أن الله موجود، وأن الله الخالق، وأنه هو الصالح. ولذلك أنتم لما تقروا كده التفسير ابن كثير إن شاء الله على وجه الصلاح عند فريق الله تعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، من سورة البقرة، يا أيها الذين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، معنا هكذا الآية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، معنا. فاقرأوا بقى إيه ذكر الحمد بن كثير عن الإمام مالك كيف استدل على وجود الصالح. الإمام الشافعي كذلك، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أبي حنيفة، معنى إيه؟ ذكر عنهم جميعا كيف يستدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وأنه الرب. طيب إثبات ذات الرب إيه؟ جل وعلا. طيب لما نقول الله الخالق تضمن إيه؟ أمرين: إثبات الذات وإثبات الأسماء والصفات. نقول الله هو الخالق الرازق المدبر الموجد الصانع، إن الله صانع كل إيه؟ كل صانع، أو إن الله خالق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون. قال: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسماءه الحسنى، صفاته العلى، أسماء جمع اسم، جمع اسم عنه، والاسم وعبارة عن العلم الذي يدل على الذات العلية كالرحمن الرحيم العليم السميع البصير الحكيم وما إلى ذلك. أسمائه الحسنى، وقلنا قال الحسنى ولم يقل حسنى، لأن الحسنى أعلى وأغلى وأكمل وأجمل من الحسنى. قال: ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل أسماء الحسنى، قال: أسمائه الحسنى صفاته العلى. ولله المثل الأعلى عن الوصف الأعلى والأكمل والأفضل. وأنه الرب الجليل الأكبر، الجليل من أوصاف الله وليس من أسماء الله، عرفتم؟ الأكبر، الله أكبر. إزاي؟ أكبر يعني أمجد وأعظم، كبر رب وكبره تكبيرا، أي مجده تمجيدا، عظمه تعظيما، لأنه أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق الباري والمصور. على الخالق من أين أخذناها؟ من أي آية؟ ها؟ تذكرون؟ من أين؟ الخالق؟ من أي آية؟ لا عايزين كلام ألف ولا الخالق البارئ الله آخر الحشر. يلا بسم الله اذكر آخر الحشر. هو الله الخالق البارئ المصور. جميل، غيره خلصنا آخر الحشر. شو غيره؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، تمام. أيضا هذا ها يلا ما في كثير كثير القرآن نعزين. يلا بسم الله شغلوا الأزرة في البحث. الشيخ حمد عبد المتعالى خالق، ذكرنا الله خالق كل شيء، ذكرنا وعلى كل شيء وكيل. يلا شباب، وهو الخلاق العليم، خلق هذا يحب، خلق اسم والخالق اسم، تعالوا يلا. طب استحضروا ونرجع لكم. الخالق البارئ، البارئ عرفنا، والمصور عرفنا. كم مرة ذكرت البارئ يا شيخ صلاح في القرآن؟ في موضع واحد. المصور في موضع واحد، صورة كده بالإفراد في موضع واحد. يلا سورة الحشر آخر. طيب باري البرايا منشئ الخلائق، البر هو الخلق والإيجاد من عدم إلى وجود ومشاهدة. باري البرايا، البرايا فيها الإنس والجن، فيها السماوات والأرض، فيها كل شيء مما خلقه الله سبحانه وتعالى، منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. ولذا من أسمائه البديع، وبديع السماوات والأرض، معنى البديع أي الذي خلق وابتدأ بلا مثال سابق، بلا مثال سابق. المصمم من الناس، المصمم من المهندسين يصمم على مثال على مثال سابق. الله سبحانه وتعالى لا، ليس كذلك، حاشا وكلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بلا مثال سابق. إنما يصمم المخلوق تصميما لقلة علمه وقلة فهمه، معنى أما الخالق سبحانه وتعالى فيخلق على غير مثال سابق. معنى يقول قال الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول المبدي يعني أول فلا شيء قبله، وآخر فلا شيء بعده، وظاهر فلا شيء فوقه، وباطن فلا شيء دونه. طيب الأول الآخر الإحاطة الزمانية. طيب الظاهر الباطن الإحاطة المكانية، معنى إذا الأول والآخر الإحاطة إيه؟ الزمانية. طيب الظاهر الباطن الإحاطة إيه؟ المكانية. عرفنا الأول المبدي بلا ابتداء يعني لا شيء قبله، قديم بلا ابتداء أو أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. دائم إيه؟ بلا انتهاء. كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.